إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن البيوع كمقدمة، وتحدثنا أولا عن المحظور الأول من محظورات التجارة، فالتجارة باب واسع يعني البيع والشراء، والإسلام وضع ضوابط ومبادئ وآدابا لهذا الباب، ولذا فقد بوب أهل العلم بابا وسموه باب البيوع أو كتاب البيوع، فجمعوا فيه مادته، وطلاب العلم يقرؤون ويطلعون على ما دونه العلماء فيقتبسون ويبثون ما يحفظونه ويفهمونه ويقرؤونه. فكتاب البيوع يتعين على كل طالب علم أن يكون ملما به، وقد تحدثنا عن المحظور الأول، ألا وهو تعاطي الربا، وذكرنا ما جاء في هذا الباب كحديث عمر وحديث أبي بكر وحديث عبادة بن الصامت وحديث عثمان بن عفان وحديث فضالة وحديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث ابن عمر. المهم، الأحاديث التي جاءت في هذا الباب والتي تؤكد حرمة الربا بأنواعه، ومن أنواع الربا كما ذكرنا ربا النسيئة، وهو أعظم أنواع الربا، وهو ربا الجاهلية. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عطاء بن أبي رباح عند الشيخين عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما الربا في النسيئة، يعني ألا إنما الربا العظيم الإثم إنما يكون بالنسيئة. وتحدثنا عن ربا الفضل يعني المفاضلة، البر بالبر يعني صاع البر بصاعين من بر، أو صاعين من تمر بصاع من تمر، أو دينارين بدينار، أو درهمان بدرهمين، أو درهمان بدرهم، كل هذا من ربا الفضل، والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا، ولفظ البخاري: أوه أوه عين الربا عين الربا. إذن ألا إنما الربا في النسيئة، وأوه أوه عين الربا، يعني ربا الفضل. فهذان نوعان من أنواع الربا لا ينبغي أن يكون في حرمتهما خلاف، لأن الشارع نصا واضحا في بيان ذلك. ونضيف إلى ما سبق ما جاء عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عبدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الهجرة، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء سيده، النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أنه عبد، فجاء سيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين، ثم لم يبايع عليه الصلاة والسلام أحدا حتى يسأل عبد هو. فإذا بيع العبد بالعبدين هذا ليس ربا. وأما وهذا بالنسبة للإنسان، وقد جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى لما وقعت صفية بنت حيي في سهم دحية، اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم اشتراها بسبعة أرؤس، يعني بسبعة رؤوس، يعني اشترى صفية بسبعة أعبد، يعني بسبعة من العبيد من الإماء. فدل ذلك على أن ما يتعلق بالإنسان فلا يدخل فيه الربا، يعني ربا الفضل. وأما بالنسبة للحيوان، يعني الدواب من الإبل والبقر والضأن، فهل يدخل فيه ربا الفضل أم لا؟ المسألة فيها شيء من الإشكال، لكن الذي يظهر أنه لا يدخل في ذلك، وأن ما ثبت للإنسان ثبت للحيوان في هذا الباب. لكن من باب سد الذريعة قال عليه الصلاة والسلام لا بأس، كما عند الترمذي من حديث جابر، لا بأس بالحيوان إذا كان إذا لا بأس بالحيوان واحد باثنين إذا كان يدا بيد، يعني إذا لم يكن نسيئة. وقد جاء عند أبي داود من حديث سمرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وعند البيهقي من حديث سمرة نفسه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الشاة أو عن بيع اللحم بالحيوان، عن بيع اللحم بالحيوان. وعند البزار من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الشاة باللحم. طبعا حديث سمرة وحديث ابن عمر، يعني حديث ابن عمر عند البزار وحديث سمرة عند البيهقي وعند الحاكم هو مفسر بحديث سمرة عند أبي داود، يعني نهى عن بيع اللحم بالحيوان أو عن بيع الشاة باللحم، يعني نسيئة. أما إذا كان يدا بيد فلا بأس كما بين عليه الصلاة والسلام كما في حديث الترمذي وقال حسن صحيح. فإن قال قائل ما العلة هنا؟ يظهر والله أعلم أن العلة هو سد كل طريق يؤدي إلى الربا حتى ولو كان بالنسبة أو كان في اللحم. فالشارع حرم الربا وحرم كل طريق يوصل إلى أو موصل إلى الربا. هذا بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوان فيما يتعلق بالربا. ثم ننتقل إلى المحظور الثاني من محظورات التجارة ألا وهو الميسر. الميسر من اليسر وضد اليسر العسر. فالميسر حرمه الإسلام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الآية. فالميسر حرام بنص القرآن. والميسر كان أهل الجاهلية يتعاطونه ليلا ونهارا. وكان الميسر هو مادة تجارتهم. فإذا الميسر وهو ما دار بين الغنم والغرم. فرجل يغرم بلحظات ورجل يغنم بلحظات. ففي ساعة هذا الذي يملك 10 من الريالات خلال ساعة يملك 1000 أو 2000 أو 3000. وعلى حساب ماذا؟ على حساب أخيه الذي خسر في لحظة 10,000 أو 100,000. وعلى هذا ينسحب هذا الأمر على تجارة على كثير من تجارات الأسهم في هذا الزمن. فالرجل يغدو وليس معه شيء ويروح في نفس اليوم وهو يملك 1,000,000 و2,000,000 والعكس. فهذا الأول الذي ملك هذا إنما اكتسب هذا المال بكل يسر بكل سهولة. ضغط زرا أو زرين وحصل على هذا المكسب الكبير وهذا المغنم العظيم. وبالمقابل رجل يغدو وهو يملك 1,000,000 و2,000,000 فما يروح إلا وقد خلت محفظته فلا تجد فيها إلا 1,000 و2,000 خلال ساعة أو خلال ساعتين. هذا هو الميسر. وقلت الميسر من اليسر واليسر ضده العسر. فهذا اكتسب مالا بيسر وحصل لأخيه بالمقابل في لحظات حصل له العسر. وقد كان أهل الجاهلية يتعاطون هذا الميسر بعدة ألوان وعدة أشكال وتحت عدة مسميات. ومن ذلك الملامسة، المنابذة، المخابرة. والمخابرة هي الثلث أو الربع وما سوى ذلك، كما جاء عند الشيخين من حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قال جابر: والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. فيأتي الرجل ويعطي الآخر أرضا، فيتعب هذا الذي أخذ الأرض وينفق فيها كما جاء عند مسلم، ثم يأخذ الآخر ثلث ما يخرج أو ربع ما يخرج، ليس على وجه التحديد، وإنما يحدد مكانا معينا. فيقول لي ما ينبت في هذه الزاوية أو في هذا المكان. وقد جاء عند مسلم قال من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وبيعها أو وعن بيعها السنين. فالمقصود إن الإنسان يكري أخاه الأرض، ويشترط صاحب الأرض أن له ما ينبت في هذا المكان أو في ذاك المكان. وقد جاء عند مسلم من حديث قيس حضل ابن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال لا بأس، إنما كان الناس يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان الناس يؤاجرون على الماديانات وأقبال الجداول، فيسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا، وليس للناس كراء إلا ذلك. فمن أجل ذلك حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. المقصود أن المخابرة من الميسر، لما؟ لأن صاحب الأرض يكسب من أرضه على حساب المستأجر، فربما خسر أو هلك الزرع كله إلا هذا المكان الذي اشترطه صاحب الأرض. من أيضا الميسر بيع الحصاة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وهو من الميسر. يأتي شخصان ويقول أحدهما للآخر ما بلغت هذه الحصاة يحصل فيه البيع بكذا وكذا. فلربما كان الرامي قويا فبلغت الحصاة مبلغا بعيدا، فكسب هذا الرامي، ولربما كان ضعيفا فبلغت هذه الحصاة مسافة قليلة فخسر هذا الرامي. وهذا تأويل من التأويلات التي جاءت في هذا لهذا الحديث. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة. والملامسة والمنابذة، فقد كان الرجلان يتبايعان في المجلس الواحد بالليل، فهذا معه ثوب والآخر معه ثوب، أو معه سلعة والآخر معه سلعة، فيم ينبذ هذا بسلعته إلى الآخر وينبذ الآخر إليه سلعته، فيكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، ولا يقلبه إلا بذلك. فقد جاء عند الشيخين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن الملامسة، والملامسة أن يلبس الرجل ثوب الرجل ويلبسه الآخر ثوبه ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ثم يكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. أنا من البيسر، فهذه البيوع التي جاءت كانت في عند أهل الجاهلية، وبيوع توغر الصدور وتولد العداوة والبغضاء وتولد النفرة وتوجد الحقد، فجاء الإسلام كما هدم الربا هدم البيسر، فصار البيع عن تراض وعن بيان وعن صدق. ومن الميسر ما يسمى ببيع الغرر، وقد يكون الغرر أيضا محظورا بذاته، يعني ليس داخلا في الميسر وإنما هو محظور بذاته. والغرر أيضا له أنواع وألوان، وكان الغرر في الجاهلية على قدم وساق، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. فكل بيع فيه غرر فهو بيع محرم، والغرر أنواع، يعني أنواع، ومن الغرر ما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تلد الناقة ثم تنتج التي ولدت، فهي مدة غير مضمونة وغير معلومة، فمتى يعني أن النتاج التي ولدت لا يضبط وليس مضمونا، إنما هو مجهول، فهو غرر، فلربما نتجت الناقة وربما لا. ومن ذلك أيضا بيع الثمر سنين، كما جاء عند مسلم الحديث جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر سنين، وفي رواية عن بيع المعاوضة، يعني بيع الأعواض. فجاء شخص واشترى نخلا أو زرعا أو كرما، شراه سنتين أو ثلاث سنوات، يعني الطلع يعني الثمر، فاشتراه ثلاث سنوات أو سنتين أو أزيد أو أنقص، هذا بيع غرر. لماذا؟ لأنه لا ينضبط، فلربما خلال السنة الثانية لا يثمر، وقد وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح. وفي حديث جابر عند مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. وعند مسلم في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو حتى يزهو. وفي حديث أنس مالك رضي الله عنه عند الشيخين حتى يحمار أو يصفار. وكذا عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه حتى يشقه، والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل أو يؤكل منه. ولذلك في حديث أبي البختري عن ابن عباس أنه سأله، يعني أبا البختري سأل ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند الشيخين نهى سأله عن بيع النخل، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه، يعني صاحبه، حتى يأكل منه أو يؤكل منه يعني غير صاحب النخل، وحتى يوزن. قال قلت ما يوزن؟ قال حتى يحزر، يعني يقدر. فإذا لا يباع الثمر حتى يطيب. فإن باعه فهل البيع صحيح أو لا؟ لا شك أنه ليس بصحيح. وإذا باعه وهو على نخله أو في نخله أو في شجرته بعد أن يطيب، فهل هذا البيع صحيح أو لا؟ نعم صحيح، ما دام أنه نضج. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الزهر أو بيع الزرع، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الزهر حتى يصفر ويأمن العاهة، يأمن العاهة. فإذا حصل الأمان خلاص جاز البيع. فإن باع يعني بعد تحقق الشرط وحصل له عاهة، يعني حصل للتمر أو للثمر للشجر أو للثمر حصل له عاهة، ما الحكم؟ فهل هو للبائع أو للمشتري؟ الذي يظهر أنه إذا كان استلمه وقبضه فالثمن للمشتري، يعني إذا كان الثمر في الشجر، إذا كان الثمر في الشجر من كرم أو زرع أو تمر، إذا كان في الشجر وأمن العاهة أو ابيض أو احمر واشتراه المشتري فحصل له، يعني حصل للتمر أو الزرع حصل له جائحة اجتاحته، يعني دمرته وخربته، فهل الذي يغرم صاحب الشجر والثمر أو المشتري؟ الذي يظهر والله أعلم أن المشتري ما دام أن هذا الثمر في شجره فلا عليه شيء، وإنما الذي يغرم هو صاحب التمر وصاحب الشجر. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وفي حديث أنس عند الشيخين: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فما دام أنه في طلعه وأصابته الجائحة وهو في طلعه فإن الذي يغرم على كل حال هو صاحب الشجر والثمر، وأما المشتري فلا يغرم حتى ولو كان الشراء بعد نضجه وبعد طيبه ما دام أنه على رأس الشجر. لكن إذا أخذه يعني جلبه يعني انفك الثمر من الشجر وصار في أوعية فحصل له جائحة، جاءه مطر واجتاحه، فإن الذي يظهر والله أعلم أن المشتري هو الذي يغرم، وأما صاحب الثمر فإنما فذمته بعد أن اجتلب هذا التمر صارت بريئة. وقد جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أصيب بثمر ابتاعها يعني أصابته جائحة فكثر دينه، فقال عليه الصلاة والسلام: تصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وهذا كله والله أعلم أنه محمول فيما لو كان الثمر في رأس النخل أو في أو على رأس النخل أو الثمر في الشجر لم يجتنى، لكن إذا اجتني حصلت له الجائحة بعد الاجتناء كما قلت أن الغارم هو المشتري. فأعود إلى باب الغرر أو إلى الحديث عن الغرر. فالغرر يعني بيع الغرر مما حرمه الإسلام، وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، عن النجش. وقد جاء عند الشيخين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه وغيره: ولا تناجشوا، فهو من بيوع الغرر. والنجش أن تزيد في السلعة ولا تريد أن تشتريها، تزيد في السلعة لتفيد صاحبك أو لتوقع أخاك. وقد جاء عند ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: المكر والخداع في النار، يعني صاحبهما. ومن بيوع الغرر أن تبيع الصبرة لا تعلم مكيلتها، فلربما صارت قليلة ولربما صارت كثيرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعثمان بن عفان رضي الله عنه كما جاء عند أحمد قال: إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقدام عند البخاري: كيلوا طعامكم يبارك لكم. فإذا البائع والمشتري يكون في بيعه على بينة وعلى وضوح. وكما قلنا الإسلام جاء بالبر والتعاون والتقوى والصلاح، وأغلق كل باب يؤدي إلى العداوة والبغضاء والشحناء. ومادة البيع ومادة الشراء مظنة كبيرة للعداوة والبغضاء، لأن الناس يحبون المال، وبالتالي دون أدنى الدون ربما يتولد في نفوسهم العداوة والبغضاء والشحناء. فأغلق الإسلام كل باب يؤدي إلى هذا الخلق البغيض، حتى ربما أحيانا يعجز يتحير السامع أو القارئ، يتحير الإنسان في معرفة الحكمة من تحريم هذا البيع. فشخص مثلا ربما يقول أنا أبيع شاة الآن، أقول لي أخي خذ هذه الشاة على أن تعطيني السنة القادمة تعطيني شاتين، ربما يقول شخص ما هي العلة هنا، ما هي العلة هنا، شاة بشاتين نسيئة. أحيانا العلة كما قلت آنفا يعني معرفتها يعني لا يدركها إلا المتأمل والفاحص. وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما، وفي لفظ ابن عمر من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وفي لفظ عند مسلم حتى يستوفيه، وفي لفظ عند مسلم آخر حتى يكتاله. قال ابن عباس رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. وتأويل هذا الحديث أن تشتري الطعام، مثلا بمئة ريال، فلا تقبضه، هو عند صاحبه، ثم تبيعه ب200، وحينئذ الطعام ينتقل من صاحبه الأصلي إلى المشتري الثاني دون أن يمر بالمشتري الأول. لذلك ابن عباس قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع، يعني متأخرا. فكأنه هذا الرجل المشتري الأول كأنه باع هذه أو هذا الطعام، باعه أو باع كأنه المشتري للطعام كأنه استبدل 10 دراهم ب20 درهم لأنه لم يقبض هذا الطعام. وهذا ربا. ولذلك أبو هريرة كما جاء عند مسلم جاء إلى مروان فقال له: أحللت بيع الربا؟ فقال: لما؟ قال: أحللت بيع الصكاك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال سليمان راوي الحديث قال فخطب مروان فنهى عن بيع السكاك. قال فكأني أنظر إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. والصك هو عبارة عن ورقة فيها دين، ورقة فيها دين، فشخص يطلب شخصا مالا معينا وعنده ورقة في ذلك، فيأتي الآخر شخص آخر فيشتري ما في ضمن هذا الصك أو ما في ضمن هذه الورقة. وعند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نشتري، أو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى، قال وكنا نشتري الطعام جزافا من الركبان فنهينا أن نبيعه حتى ننقله. وفي رواية كانوا يضربون الذين يشترون الطعام مجازفة حتى يؤوه إلى رحالهم، يعني لا يبيع من اشترى مجازفة، لا يبيع هذا الطعام مجازفة، نعم يقطعه لكن أن يشتريه مجازفة صبرة من الطعام ثم يبيعه ولا يعلم كم هو، كم يبلغ من الكيل أو كم يبلغ من الوزن، فهذا محظور. فحتى تنقله إلى بيتك أو حتى تزنه، يعني حتى تعلم ما هو، حتى تكون على بينة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والحديث عن الخيار سيأتي، لكن الشاهد هو قضية أو تأكد الصدق والبيان. هذا الذي يشري مجازفة هذا الكوم من الحبحب أو من مثلا الشعير أو من التمر، فربما ما تعلم ما بداخله ولا تعلم وزنه، وحينئذ عندما تبيعه إلى آخر ربما توقعه في غرر وفي غش. وقد قال عليه الصلاة والسلام وقد مر كما جاء عند مسلم بن حديث رضي الله عنه مر على صبرة طعام، مر على رجل وهو يبيع تمرا يعني صبرة طعام، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فنالت أصابعه بللا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ لأن البيع بهذا الشكل مظنة للغش. وبالتالي أكد الشارع على نقله، على كيله، على استيفائه، على قبضه. قال ابن عباس وأحسبوا كل شيء مثله، يعني مثل الطعام، يعني كالسيارات وغيرها. فهذه السيارة مثل التي اشتريتها في الحراج لا تبعها حتى تركبها وتعلم ما هي، نعم ربما غشك الأول لكن لا تدفع هذا الغش أو لا يدفع هذا الضرر بضرر الآخرين. لا، اشتريت هذه السلعة اقبضها، فإن كانت طعاما كلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في حديث عثمان، وقد قال عثمان كما عند ابن ماجه إذا سميت أو إذا بعت فكله، أو إذا سميت فكله، فإن كان طعاما فكله، اعلم كم، اعرف كم، وإن كانت سيارة فأيضا اعلم ما هي حتى إذا بعت وإذا تكون بإذن الله ناصحا. وقد جاء عند البخاري من حديث جابر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وجاء عند الترمذي: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. وإنما تظهر المعادن ويظهر الإيمان عند قضية البيع وعند قضية الشراء، يظهر مدى إيمان الإنسان، فهو المحك الحقيقي في مصداقية الإيمان ومصداقية الإسلام. من أن يعني نواصل الحديث عن الغرض وما في حكمه. قال عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الجلب، وهذا عند مسلم، لا تلقوا الجلب يعني ما يجلب إلى السوق. فمن اشترى منه يعني من صاحب هذا من هذا الجالب، فمن اشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وعند الشيخين من حديث طاووس عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر لباد. وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع المهاجر للاعرابي. وفي حديث انس بن مالك رضي الله عنه بنحو حديث ابن عباس نهى ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر لباد. وعند مسلم: وان كان اخاه واباه. وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. فلا تلقوا الجلب، لأنه ربما يبخس ويكسر صاحب هذه البضاعة، لأن البادي ربما لا يعرف أحوال السوق، فيأتي هذا المتلقي فيخدعه ويشتري هذه البضاعة وهي في السوق مثلا ب10,000، فربما اشتراها ب5,000 فأوقعه في الغبن. فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. ومن أيضا أحاديث النهي عن الغرر ما يسمى بقضية التصرية. قد جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من ابتاع أو من اشترى شاة مصرة فهو فيها بالخيار. لفظ البخاري جاء عند البخاري: فهو بالخيار ثلاثا معلقا، فهو بالخيار دون ثلاث. وأما مسلم فقد جاء موصولا: فهو بالخيار 3 أيام. لفظ البخاري: فهو بالخيار 3، وهي رواية معلقة. وأما لفظ مسلم فهي موصولة وفيها توضيح هذه الثلاث بأنها 3 أيام. من اشترى شاة مصراة فهو فيها بالخيار 3 أيام، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. طبعا جاء في رواية أخرى: من اشترى شاة مصرات فاحتلبها. ثم قال: ورد معها صاعا من تمر. لما؟ لأنه مقابل ما حلبه. وقد جاء عند مسلم الحديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. فهذا الحليب الذي حلبه من الشاة يدفع عنه صاعا من تمر. وفي رواية أيضا لا تصر الإبل ولا البقر. والتصرية هو أن يأتي صاحب الإبل أو صاحب الغنم أو صاحب البقر ويربط ثدي هذه الشاة فيتجمع الحليب في الثدي ثم يبيعها بالسوق، فإذا رآها المشتري وجدها أنها حافل فربما اغتر فاشتراها. قال عليه الصلاة والسلام لا تصر الغنم، لا تصر الإبل، لا تصر البقر. ثم قال من اشترى شاة مصرفة هو بالخيار 3 أيام، فإن شاء أخذ أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. لماذا؟ لأنه مقابل للحليب الذي أخذه من هذه الشاة أو من هذه البقرة أو من هذه أو من هذه الناقة. ثم نأتي إلى النهي عن تعاطي الخبائث، والخبائث كثيرة لكن في مقدمتها أم الخبائث الخمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث جابر ومن حديث ابن عباس، فلفظ حديث جابر عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام والخنزير. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، يعني يتخذونها مشعلا يضيئون بها الظلام ويستصبح بها الناس ويدهن بها الجلود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام، هو حرام. والذي يظهر أن قوله عليه الصلاة والسلام هو حرام يعني البيع، ويدخل في ذلك الانتفاع، فهو حرام يعني الانتفاع والبيع، فالميتة لا ينتفع منها بشيء إلا بعد الدبخ فيما يتعلق بجلود الميتة كما مر بنا في كتاب الطهارة. ثم قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود لما حرمت عليهم الميتة، لما حرمت عليهم الميتة أخذوا شحومها أو شحوم الميتة جملوه أو أجملوه، فلفظ البخاري جملوه ولفظ مسلم أجملوه ولفظ البخاري أفصح، جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. جملوه يعني أدابوه. وجاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا، هذه رواية البخاري، ولرواية مسلم أن سمرة باع خمرا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قاتل الله فلانا، ولفظ مسلم قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود لما حرمت عليهم الميتة جملوها، يعني لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها، واللفظ للبخاري ومسلم جملوها يعني اللفظ الأفصح، جملوها فباعوا ثمنها يعني أذابوها ثم باعوها. وهذا من الاحتيال، وهم أهل حيل وأهل خداع، يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الرسول وهم في الحقيقة مخدوعون. وجاء عند مسلم من حديث عبد الرحمن بن وعلة السبعي وهو رجل من أهل مصر أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس رضي الله عنه: إن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله عز وجل حرمها؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: فسار إنسانا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بما ساررته؟ قال: يا رسول الله، أمرته ببيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح المزادة، يعني القربة اللي فيها الخمر، ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. وعند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما حرمت الخمر قال: كان لنا خمر ليتيم، فقلنا: يا رسول الله، ألا نبيعه؟ فقال: لا، أرقوه أو أهرقوه. فالخمر كما سيأتي في كتاب الأشربة قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الخمر وشاربها، وذكر وبائعها ومبتاعها، وذكر وآكل ثمنها، وآكل ثمنها. والحديث عن الخمر سيأتي في كتاب الأشربة، لكن المقصود هنا أن الله عز وجل أن الله ورسوله حرم بيع الخبائث، ومن الخبائث الخمر. أيضا من الخبائث حلوان الكاهن، مهر البغي، ثمن الكلب، هذا كلها من الخبائث. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث رافع بن خديج كما جاء عند مسلم قال: ثمن الكلب خبيث. جاء عند الترمذي: إلا كلب الصيد، كما في حديث أبي هريرة. وجاء عند الإمام أحمد: إلا الكلب المعلم، من حديث جابر. ثمن الكلب خبيث. جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود: من جاءكم يطلب ثمن الكلب فاملأوا يديه ترابا. وقال كما في حديث جابر عند مسلم رواية بالزبير أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن ثمن السنور، يعني القطة والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ذلك. وفي حديث أبي جحيفة عند البخاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. نعم، نعود لحديث رافع بن خديج: ثمن الكلب خبيث. وفي رواية: شر الكسب ثمن الكلب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثمن البغي خبيث، أو مهر البغي خبيث. مهر البغي خبيث، يعني ما تتعاطاه الزانية من جراء الاكتساب بفرجها فهو خبيث. وكسب الحجام خبيث. وكسب الحجام إنما هو خبيث خبثا مفكا، يعني ليس خبثا ذاتيا. لماذا؟ لأنه يتعلق بالدم. وقد جاء عند البخاري من حديث أبي جحيفة قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. والدم قد يباع بذاته، وقد يأخذه الحجام عندما يخرج الدم من الآخرين. فالدم بذاته، يعني بيع الدم بذاته، هذا بالإجماع محرم. فثمن الكلب، أو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. وكسب الحجام قال خبيث. طبعا ليس الخبث الأكبر كما هو الحال في مهر البغي ولا حلوان الكاهن، وإنما هو خبث نسبي. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حجمه عبد لبني بياضة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاعين، وكلم سيده أو أهله فخففوا من خراجه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم، كما سيأتي في كتاب الطب. وفي حديث ابن عباس قال ابن عباس: لو كان سحتا، أو في رواية لو كان حراما، لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كسب الحجام إنما هو خبيث خبث، إنما هو خبيث خبث نسبي، كحال مثلا الثوم والبصل، فالثوم والبصل خبيث، لكن إذا أشبع وضج طبخا زالت الخباثة، يعني زالت الرائحة، فهو خبيث الرائحة لا خبث الذات. وقد جاء عند أحمد من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب الحجام فأطعموه الناضح، يعني أطعموه البهائم. وعند الشيخين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن حلوان الكاهن وعن مهر البغي. عن حلوان الكاهن يعني ما يتعاطاه الكاهن من جراء كهانته وخزعبلاته وشعوذته، وربما لمن يؤولون الرؤى مقابل الأموال وليس عندهم علم في ذلك، ربما لهم نصيب من ذلك. وقد سمى ما يتقاضاه ما يتعاطاه الكاهن سماه الشارع الحلاوة، يعني يأخذه بسهولة. فشخص جالس ويأخذ الأموال الكثيرة بسهولة ويسر. ومهر البغي أيضا ما تتعاطاه كما قلت آنفا الزانية. وقد جاء عند مسلم من حديث عند البخاري من حديث رضي الله عنه قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، عن كسب الإماء. وعند أبي داود من حديث رافع بن خديج قال: حتى يعلم من أين هو الإماء، لأنه ربما كان بسبب التعاطي الحرام. فإذا الجسم المسلم والإنسان المسلم إنما ينبت جسمه على حلال لا على السحت. فكل هذه النصوص كلها تؤكد على أن المسلم عليه أن يتحرى ما يأخذ ويتحرى ما يعطي. لأن ماذا؟ لأنه طيب، والطيب لا يأكل إلا الطيب، والله عز وجل قبل كل شيء طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل من المال ولا من عباده إلا الطيب. فالطيبون للطيبات، والطيبات للطيبين، والخبيثون للخبيثات، والخبيثات للخبيثين. والإنسان يترفع كل ما هو خبيث ويتعاطى كل ما هو طيب. لماذا؟ لأنه طيب، والله طيب يحب الطيبين، ولا يرفع إليه إلا الطيب. وللحديث بقية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، كتاب الجنائز. طيب، من أحب لقائي أحببت لقاءه أكمل. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: اذا احب عبدي لقائي احببت لقاءه. نعم. واذا احب واذا كره عبدي لقائي كرهت لقاءه. طيب، فسمى بصري صعودا، حديث سمره بن جندب رضي الله عنه. طيب، يهود تعذب في قبرها، حديث من؟ حديث ابي ايوب رضي الله عنه: اذا وضع احدكم في قبره وتولى عنه اصحابه. اكمل. حديث عن انس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا وضع احدكم في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم، اتاه ملكان فيجلسان فيقولان له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم يقول: اشهد انه عبد الله ورسوله. فيقولان له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال قتادة لا يموتن لإحداكن ثلاثة من الولد. أكمل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان مما قال لهن فيه ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كان لا حجابا من النار. قالت مستريح ومستراح منه. أكمل عن أبي قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه. فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن مستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله, والعبد الفاجر يستريح من العباد والبلاد والشجر والدواب. طيب من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة حدما؟ حديث أنس رضي الله عنه. طيب كفن الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. طيب فردات البخاري كتاب الإيمان فردات البخاري. طيب سيد الاستغفار أكمل شدة بن أسر رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت ووعدك ما استطعت وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا أغفر الذنوب إلا أنت. قال ومن قالها من النار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي كان من أهل الجنة, ومن قالها من الليل فمات من يومه قبل أن يصبح كان من أهل من الجنة. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى حد من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. طيب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أن زيد بن عمر رأيت زيد بن عمر قد عن عمران بن حصين قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ناس من بني دميم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل البشرى بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطينا فتغير وجهه وفي رواية ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبل البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبل بني تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك وفي رواية يؤذين ابن آدم أكمل يؤذين ابن آدم ولم يكن له ذلك واشتمني ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيمه إياه فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان, وأما تكذيمه إياه فقولي لي ولد فقوله لي ولد فسبحانه اتخذ صاحبة أو ولدا. كتاب الطهارة وكتاب الصلاة إلى باب وقت العشاء. نعم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاث حديث من؟ أبو هريرة. طيب كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم نعوذك من الخبث والخبائث أنس بن مالك رضي الله عنه. إذا وجد أحدكم في بطن شيء فأشكل عليه خرج منه شيء أو لا عبد الله بن زيد رضي الله عنه. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين حديث من؟ المغيرة رضي الله عنه. أنتم الغر المحجلون حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. إن المسلم لا ينجس حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. فجعل يطعن في أصبعه في خاصرتي حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. إن إذا توضأت فنم حديث من؟ توضأ ثم نم ابن عمر رضي الله عنه. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى أبو هريرة رضي الله عنه. مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما ليعذبان ابن عباس رضي الله عنه. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه أبو قتادة رضي الله عنه. هل أخذتموه فانتفعتم به حديما ابن عباس رضي الله عنه. كان صلى الله عليه وسلم يشوص صفاه بالسواك حديما حذيفة رضي الله عنه. كان يعجبه التيمن عائشة رضي الله عنه. جاءت صفة الطهارة أو صفة الوضوء من حديث عبد الله بن زيد وحديث عمران مولاه وحديث أبي هريرة وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. جاء التيمم صفة التيمم حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي جهيم وشقيق شقيق عن عبد الله بن مسعود وحديث أبو الجهيم وحديث أبي جهيم. طيب إذا أعجلت أقحطت فعليك بالوضوء حديث من؟ أبو سعيد رضي الله عنه كتاب الوضوء. طيب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلته ولا تستدبروا حديث من؟ حديث أبو لا يبون أن أحدكم في الماء الدائم أبو هريرة رضي الله عنه. إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. طيب حديث كان يعجبهم حديث جرير، لأن أسامة جرير كان بعد نزول المائدة. حديث من؟ هذا منتهى الحلية. حديث من؟ أبو هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتاب بر الصلة. طيب، هل أن جابر قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم؟ حديث من؟ جابر. أنا فرطكم على الحوض. حديث من؟ أقول بالعامل. جاءت حديث الحوض من طريق من؟ أقول بالعامل. من حديث عقبة بن عامر و وحديث ابن عمر، ابن عمر وحارثة بن وهب وأسماء بنت أبي بكر، بكر و عبد عمرو العاص وجابر سمرة عند مسلم و عبد الله بن عمر. طيب، جاءت صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وحديث البراء، البراء رضي الله عنه، وحديث عقبة بن حارثة، وحديث صلى الله عليه وسلم وبركاته.